بشكل عام نقرا الاعراب. ساكت يا وطن الارض والحرقه تاكل بيك، لو خايف بعد والسكته من خوفك. ساكت يا وطن والحرقه تاكل بيك، لو خايف بعد والسكته من خوفك. من حرب الحرب جبنا العمر وياك، من اكل الجثث ما ينفرز جوفك. الله الله الله. من حرب الحرب جبنا العمر وياك، من اكل الجثث ما ينفرز جوفك. ما بيك الذنب قول الذنب شاويين، يمكن نعتذر لو نفهم ظروفك. كنت المدرسه وبيك الشعب طلاب، وبس دق الجرس شو فارغ صفوفك تقبل. شنت المدرسة وبيك الشعب طلاب، وبس دق الجرس شو فارغ صفوفك تقبل. يا وطن يرضيك هذا الحال، ناسك للأسف تتراكض تعوفك. وتقبل يا وطن شبانك الحلوين، تتغرب غصب تحرمها من شوفك. جاو لا تظل ساكت يا ابو الثورات، عشرينك بعدها تعيش بطيوفك. من طور الحزن ملينا ما مليت، شان طور الفرح ما تعزف تفوفك. من ريد الفرح بس كون ريدك سيف، مو عيب بغمدها تنام هسيوفك. وبايك ما صرت ما تخاف من جلاد، مو هذا شعارك هذا معزوفك. جا شنو التغير يا عراق شبيك، ثار حسين ذمه بشيبه زلوفك. الله جا شنو التغير يا عراق شبيك، ثار حسين ذمه بشيبه زلوفك. وشعبك من عطش رادك مثل عباس، يعني حسين شعبك ورضله طفوفك. لكن للاسف ماكو مثل عباس، وما نوصل عشر يا حسين لحروفك. ونعتب يا وطن من حبنا لك والله، شفناكم نهر عطشان بجروفك. ومن نصحك لان صدقنا كلنا اخطاء، يا بيت الكرم نتسمى مضيوفك. ومن نصحك لان صدقنا كلنا اخطاء، يا بيت الكرم نتسمى بضيوفك. اصفن ويا نفسك راح تعرف زين، لو ما تنتفض شاضاع معروفك. عذرا يا وطن بس ثور حتى نثور، لو تقضي العمر والقيد بجفوفك. تنويه ما نقصد وطن، يعني الوطن بالذات بعيون البشر هم وطن نشوف. الله.